السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في إتمام رسالة شيخنا رحمه الله في أحكام الصلاة وما يلزم لها وما اشتملت عليه هذه الرسالة من الفوائد العامة، فنسأل الله التوفيق والعمل الصالح والعلم النافع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في رسالته دروس المهمة لعامة الأمة، في ذكره لدرس السادس درس الخامس عشر في الأخلاق المشروعة لكل مسلم، قال: ومنها الشجاعة والكرم. نعم، الإسلام شرع لنا فضائل الأخلاق والآداب، وأن المسلم ينبغي له أن يكون على أكمل وجه من مكارم الأخلاق. والله عز وجل أثنى على نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فسئلت أم المؤمنين رضي الله عنها ماذا كان خلقه، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يطبق أحكامه، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ويقف عند حدوده، ويؤدي فرائضه، فيطبقه كما شاء الله عز وجل، فيتصف بكل خلق حسن حث عليه القرآن. ومن المكارم، مكارم الأخلاق، أن يكون الإنسان شجاع في مكان الشجاعة، لا يكون جبان، وأن يكون كريما من غير إسراف، فالله كريم يحب الكرم. والكريم هو من يبذل ما عنده ولا يتكلف ما ليس له، وينزل الناس منزلتهم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن البشاشة والتبسم في وجه أخيك حسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف بحسب استطاعتك وحسب منزلته، إذا استطعت أن تؤدي حقه حسب منزلته، فالناس ليسوا سواء. وإذا إكرام الضيف واجب، ولكن بدون إسراف، فالله لا يحب المسرفين، كما أنه لا يحب البخل والبخلاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته من شدة الجوع، فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد خرجوا، فقال: ما الذي أخرجكم؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. قال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. فذهب بهم عليه الصلاة والسلام حتى جاءوا حائطا من حيطان الأنصار، يعني بستان، وكانوا يسكنون في بساتينهم، لا يسكنون في البلد والبستان فقط للشغل. فاستأذن فدخل عليه الصلاة والسلام وسأل صاحبة المحل أين صاحب البستان، قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء العذب، لأن المدينة غالب مياهها القريبة مالحة. فلما جاء هذا الأنصاري رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم أفضل من على الأرض، فرح وحمد الله أنه ليس على الأرض ضيوف أكرم من ضيوفي، فبادر بعد أن سلم عليهم وأتاهم بعذق من الرطب والتمر والبسر، قطعه من النخلة وألقاه بين أيديهم وجاء لهم بالماء البارد، ثم أخذ المدية يعني السكين وذهب ليذبح لهم. فقال عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، يعني لا تذبح التي فيها حليب، ما قال لا تذبح لنا، ما دام أنه يريد أن يكرم ضيوفه وهو يقدر وهم أهلا لذلك، بل ليس هناك ضيوف أكرم منهم، ما على الأرض أكرم منهم على الإطلاق. فذبح وأكرمهم فأكلوا وشربوا حمدوا الله، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا تسألن يوم القيامة عن هذا، يعني عن هذا الشبع وهذا الطعام الذي أكلتمه، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فتعجبوا أنهم سيسألون عن وجبة وطعام أكلوه. إذن الذي عندهم آلاف الملايين ماذا ستكون حالهم بالسؤال؟ فإذا أكرم ما يكون هو أن تكرم من يستحق الإكرام، وأن تبذل المال في سبيل الله على وجوه الخير. وإكرام الضيف واجب على حسب المستطاع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكرم الخلق، كان لا يسأل شيئا فيمنعه، لو سألته ثوبه لا أعطاك إياه عليه الصلاة والسلام، فكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل عليه السلام ويدارسه القرآن، كان بالجود والكرم أسرع من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فالكرم، فالله كريم يحب الكرم ويحب الكرماء، لكن الإسراف ليس من الكرم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا من صفات المؤمنين. فالتوسط في الأمور كلها خير، تكرم ضيفك، تكرم جارك، تكرم من يحتاج ويستحق الإكرام، وكل على قدره ومنزلته وحسب استطاعتك. نعم. قال والوفاء. الوفاء يعني أن تكون وفيا لإخوانك لأهلك، ما تكون مقاطعا لهم مجانبا كأن بينك وبينه عداوة، كما أنه من أجل الوفاء وألزمه الوفاء بالعهد والوعد. فالمؤمن إذا وعد وفى، وأوفوا بالعهد. فالوعد والعهد كلاهما يجب فيهما الوفاء، وكان عليه الصلاة والسلام بل هو أعظم الناس وفاء بالوعد والعهد، كان لا يخلف وعدا ولا ينقض عهدا، وهكذا يجب أن يكون المؤمن وفيا كريم شجاع صدوق. نعم. قال: والنزاهة عن كل ما حرم الله. نعم، هذا هو الورع. الورع هو أن تبتعد عن المحرمات والمشتبهات لئلا تقع بالحرام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا اشتبه عليك أمر أحلال أم حرام حق أو باطل تجنبه تسلم، فإن اجتناب المتشابه فيها النجاة والسلامة. إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا تقرب من الحرام حتى لا تقع فيه. إذا اشتبه عليك الأمر أحق من باطل اتركه، حلال أو حرام اتركه حتى يتبين لك إنه حلال فتأخذه أو حرام فتجتنبه. فمن السلامة أن تجتنب ما لم يتضح لك أمره من معاملات، من أموال جاءتك عن طريق ملتوي لا يهمك جمع المال، لأنك ستسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، لا تفرح بحصوله فقط، اسأل عنه من أين جاء. أبو بكر رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما حتى يسأل عامله من أين جاء به، وذات يوم جاءه خادم من خدمه بطعام وكان جائعا جوعا شديد فنسي وأكل لقمة واحدة قبل أن يسأله، ثم قال: من أين لك هذا؟ قال: هذا كنت في الجاهلية كهنت لإنسان وأعطاني الآن أجرتي على كهانتي، مع أني ما كنت أحسن الكهانة. هو سواء يحسنها أو ما يحسنها، حلوان الكاهن خبيث يعني حرام، وحلوانه يعني الأجرة التي يأخذها على كهانته. فكل طريق، كل مال جاء عن طريق حرام فهو حرام. ثمن الكلب خبيث، مهر البغي يعني مال الزانية خبيث، حلوان الكاهن خبيث، هكذا. فالإنسان يجب أن يتنزه ويتورع عن المشتبه، ما الحرام هذا يجب الإنسان يكون أبعد الناس عنه، ولكن إذا اشتبه الأمر تورع تنزه عنه مخافة أن تقع بالحرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أحد أصحابه فوجد تمرة في الأرض، تمرة واحدة، فأخذها وأعطاها صاحبه الذي معه وقال: كلها فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. ومعلوم أن الصدقة ما تحل للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ترك تمرة واحدة مخافة أن يأكل شيئا لا يحل له، وهذا دليله ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله. ودليل على أن على نزاهته عليه الصلاة والسلام وحرصه على بعده عن كل مشتبه. وهذا تشريع للأمة من أجل أن يتجنبوا المتشابه. لا تقول يمكنه حلال نبي ناكله إن شاء الله يمكنه حلال، لا، قل نبي نجتنبه نخشى أن يكون حرام، ولا تندم أبدا إذا تركته خوفا من الله وتورع، ما تندم، تندم لو تبين بهذا لك أنه حرام وقد دنست به نفسك وأفسدت به عملك. لأن كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، سحت الإحرام من أي طريق كان، رشوة، سرقة، غش، مال يتيم، مال أرملة، ربا، أي طرق المال حرام كثير. فيجب الإنسان يكون نزيه ورع بعيد عن الحرام والمتشابه حتى يسلم من النار ومن عذاب الله، وتبقى له أعماله، يرفع عمله إلى السماء. لأن الإنسان إذا أكل حرام أو لبس أو ركب أو شرب، المهم استعمل الحرام، فإنه لا يرفع له دعوة إلى السماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحسن الجوار. حسن الجوار واجب لو كان جارك كافر، لكنه داخل في بلاد الإسلام بالعهد والعقد والذمة مع ولاة الأمر، ساكن معك في الحارة، يجب أن تحسن جواره، لا تؤذيه، بين محاسن الإسلام لعل الله أن يهديه. فإن الجيران ثلاثة: جار مسلم وقريب، يعني قريب من بيتك أو قريب من أقاربك ومسلم، فهذا له حق ثلاثة: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. ما دام جار قريب ومسلم، حق القرابة صلة رحم، وحق الجوار لأن الله أوجب الإحسان للجار وأوصى به الكتاب والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والاعتداء على الجار وأذيته يضاعف أضعاف على الاعتداء على الآخرين، سواء في العرض أو في المال أو في الدم أو غيره. يجب أن تحسن إلى جارك وترعى له حق الجوار، ولا تتركه يرحل من بيته بسبب سوء جيرتك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات حلف عليه الصلاة والسلام. قالوا: خاب وخسر يا رسول من؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، يعني غدراته وأذيته. أنت ما ترضى أن أحد يؤذيك، إذن لا تؤذي، ولا ترضى أن أولادك يؤذونه أو يؤذون أولاده. حق الجوار كبير في الإسلام. في الجاهلية كانوا يعظمون حق الجوار، فزادها الإسلام أيضا قوة، فأمر بحسن الجوار. وقد ذكر أن رجلا جاء يشتكي جاره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتبين أنه قد عجز نفذ صبره عليه، فأمره أن يخرج متاعه يعني أثاثه وأفشه في الشارع، فكان كل من مر ايش فيه هذا أخرج متاعه، قالوا جاره يؤذيه، قال لعنه الله، وكل من مر هذه طريقة. فسمع الجار هذا وتألم من كثرة ما يطلق عليه من اللعنات، فجاء وقال عد يا أخي إلى بيتك فوالله لا أذيك بعد اليوم أبدا. فحسن الجوار من محاسن الإسلام. إذا كان في الجاهلية يثنون على الجار المحسن لجار وينكرون على المؤذي، فكيف بالإسلام؟ فإذا كان جار يؤذيك اصبر عليه بقدر ما تستطيع، لأنه ربما يصير تفرقة بينكم قريبة، إما بارتحال من بيت إلى بيت أو من بلد إلى بلد أو من الدنيا إلى الآخرة أو أحد منكم. فحسن الجوار مطلوب ومأمور به، وأذية الجار من أكبر الكبائر. أذية الجار قبيحة وسيئة كبرى، الاطلاع على عوراته أو إلقاء شيء في الطريق يؤذيه، أو بأي طريق سواء في الفعل أو بالقول أو بالنظر، تأتي تصعد على سطحك وتشرف على بيته، هذا معناه أنه لا يأمن بوائقك. نعم. قال ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة. نعم، من فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون المسلم ما كان مسلم في عون أخيه. إذا ساعدت أخاك سواء في المال أو في أي أمر من الأمور تنفعه به وأنت تستطيع فلا تقصر، لأن هذا معروف تزرعه وحسنة تجنيها، فمن أحسن الأعمال الإحسان إلى الناس. من أحسن الأعمال التي يحبها الله الإحسان إلى الناس، فالله كتب الإحسان على كل شيء. أحسن في عبادة الله بأن تؤديها على الوجه الصحيح، وأحسن إلى عباد الله في بذل المعروف وكف الأذى. إذا استطعت أن تنفع أخاك بأي أمر من الأمور فإنك تؤجر على ذلك، وأنت قد لا يضرك شيء. أنفع الناس للناس، هذا من أفضل الأعمال. ولا سيما إذا عملته لله ما لك قصد آخر، خدمة، إنجاز عمل، مساعدة مالية في حالة كرب وضيق. المهم أن تنفع الناس بالقول أو بالفعل ولو بالدعاء، إذا ما استطعت أن تنفعه بشيء تدعو الله له. نعم. قال: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. قال الدرس 16: يعني الأخلاق ومحاسن، محاسن الأخلاق وخصال الخير كثيرة، ليست ما ذكر فقط، خصال الخير كثيرة. فلذا يجب أن المسلم يحرص على أن يكون مسلما فعلا، قولا وعمل. كل ما تستطيع في فعل الخير فافعله ولا تندم عليه أبدا، ما تندم على فعل الخير، بل ستجني وتحصد ثماره سواء قريبا في الدنيا أو في الآخرة. والإساءة كذلك، إذا أسأت ستجني ثمرة إساءتك، لأن الإسلام بين أجر المحسنين وعقاب المسيئين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. قال درس 16: الآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة. من أفضل الآداب التي شرع الله لنا إفشاء السلام ورد السلام: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قدم الأحسن، حيوا بأحسن منها أول شيء، هو الأفضل. إذا قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 13 حسنات كل واحدة، 30 حسنة، وأنت ما خسرت شيء. إفشاء السلام من أسباب وجود المحبة بين المسلمين وقوة الإيمان، وزوال الضغائن والحقد من النفوس. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخل الجنة حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لكن لا يكون السلام خاص، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأنكم كلكم مسلمون. فإياك والسلام الخاص، لأن هذا يكسر ويؤذي خاطر صاحبك المسلم، أخاك المسلم الثاني. وماذا يضرك إذا سلمت عليه وأنت ما تعرفه؟ حصل 10 حسنات في كل كلمة وأنت ما خسرت شيء. وأما أن تسلم على واحد وتترك الآخر فهذا مذموم ومنهي عنه. وأبخل الناس من يبخل بالسلام. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام أول ما سمعوا منه كان يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، يعني الفقراء والمساكين، وأطعموا الطعام وأديموا الصيام وصلوا بالليل وصلوا الأرحام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان رجلا يهودي من علماء اليهود، قال من حين ما قدم المدينة سمعته يقول هذا عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، فهو مشهود له بالجنة. إذن إفشاء السلام وصلة الأرحام وإطعام الطعام وكثرة الصيام والصلاة بالليل والناس أيام، هذا من أفضل خصال الخير. أفشوا السلام بينكم، إن السلام يسقط السيئات من المسلم كما يسقط الهواء أي الورق اليابس من الشجر. إذا التقى المسلمان وتصافحا تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر. وأبخل الناس من يبخل بالسلام، تسلم على واحد وتترك الثاني لأنك ما تعرفه. الإسلام جمع بينكم، تعرفه بالإسلام، وماذا يضيرك وش ينقصك؟ وليست التسليمة الأولى حينما تقدم على الناس وعلى المجلس بأفضل من الثانية حينما تقوم من المجلس. ألست إذا قدمت على مجلس سلمت، وإذا خرجت أيضا سلم، فليست الأولى بأفضل من الثانية. والسلام دعاء بالسلامة للمسلم عليهم. إذا قال السلام عليكم يعني يدعو لكم بالسلامة من الشرور والآفات، وكأنه يقول حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم. ما هو الاسم؟ السلام، اسم من أسماء الله. هذا شيء من فضائل السلام، ومن حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. والسلام بهذا اللفظ المشروع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خل كلمة، اترك كلمة صباح الخير ومساء الخير والكلمات هذه تعليق متأخر بعدين، لكن أول ما تلقى أخاك السلام عليكم. زهمت عليه بالهاتف أول شيء السلام عليكم، لا تقول ألو، السلام عليكم، يعني التلفون ما يفتح إلا إذا قلت ألو. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقال وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم كيف؟ سلم على من عندك، لأن أخوك المسلم أو أهلك مثل نفسك، سلموا على أنفسكم. نزل أخاك المسلم أو قريبك منزلة نفسك، فالواجب هكذا من علم أولادنا السلام، والسلام بالمصافحة أيضا، ليس تقبيل الرؤوس أو تقبيل اليد أو الانحناء. قال يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه ينحنينه؟ قال لا. يلتزمه ويقبله؟ قال لا. إذا ماذا يفعل؟ يصافح. فإن كانوا قادمين من سفر وقد يكون يعني قد مضى وقت طويل ما التقى، لا بأس من المعانقة. أما ما يفعله بعض الناس بتقبيل الرجل للرجل، هذا ما هو طيب أبدا. إن كان ولا بد معانقة إذا كان قادم من سفر، إن كان أبوك وأمك وعمك إنسان تقبل رأسه تقديرا لمكانته أو كبر سنه احتراما، لكن ما نستبدل تقبيل الرأس بالسلام كما يفعل الآن كثير من الناس. يأتي إلى بعض الناس ويقبل رأسه ولا يقول السلام عليكم ولا يصافحه، تعبيرا كما يزعم أنه يحبك. تحبه سلم عليه، هذا هو السنة. وإتماما لهذا أقول أنا لا أرضى أن أحد يقبل رأسي بالمناسبة، لكن السلام عموما طيب وخصلة محمودة، وهي من علامات الإسلام بين المسلمين. فإفشاء السلام بسبب لوجود المحبة ومغفرة الذنوب، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وعند الاستئذان على بيته زائرا له أيضا تطرق وتقول السلام عليكم أأدخل؟ هذا هو المشروع. على كل حال، الأحاديث في فضل السلام كثيرة، لكن لا تبدأ الكافر بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام وإذا وجدتموهم بطريق فاضطروهم إلى أضيقه. يعني لا تحترم الكافر احترام، لكن لا تعتدي عليه ظلما ما دام كاف شره. وقد جمعك البلد أنت وإياه بحسب النظام والقوانين المعروفة، فلا يجوز أن تعتدي، لأن كونك تعتدي عليه لأنه كافر وهو كاف شره ليس حربيا، هذا معناه تنفير عن الإسلام، يظن الإسلام هكذا. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه من النار، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. نسأل الله أن يتقبله منا وأن يجعله شاهدا لنا ولا يجعله شاهدا علينا، كما نسأله عز وجل أن يعيده إلينا في عز للإسلام والمسلمين وفي صحة وأمن واطمئنان للجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علينا أن نختم شهرنا بكثرة الذكر والاستغفار، نختمه بكثرة الذكر والاستغفار، فإن جميع الأعمال خاتمتها الاستغفار كما تعلمون ذلك. في الصلاة، في الحج، في جميع الأعمال تختم بالسلام بالاستغفار، كما قال أظنه ابن مسعود رضي الله عنه يقول مرنا، يعني أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أكملنا صلاة الليل أن نستغفر الله 70 مرة. ف